وسبق التنبيه والإشارة إلى أن محبة الله تبارك وتعالى هي القائد لعبودية الإنسان في هذه الحياة. فالإنسان إذا خلى عن المحبة لا يتحرك، فالمحبة هي الوقود الذي يحرك الإنسان للعمل، كما شبهها شيخ الإسلام أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في كلامه الذي طالما أبدينا فيه وأعدنا، حيث يقول: مثل القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحا، فإذا قطع الرأس مات الطائر. مات الطائر يعني إذا خلى القلب عن المحبة لا يمكن أن يقوم الإنسان بطاعة أبدا، لا يمكن أن يقوم الإنسان بطاعة. إنما الحامل للإنسان على العبادة حبه لله وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر. غير أن السلف رضوان الله عليهم استحبوا أن يغلب في حال الصحة جانب الخوف، واستحبوا أن يغلب في حال المرض جانب الرجاء، لأن جانب الخوف إذا غلب في حال الصحة دفع الإنسان إلى العمل، أما إذا غلب في حال المرض دفع الإنسان إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. وجانب الرجاء إذا غلب في حال الصحة دفع الإنسان إلى ترك العمل والاعتماد على سعة رحمة الله، كما هو حال الجهلة اليوم من المسلمين. تقول له صلي، يقول لك ربنا رحمته واسعة، صلي ربنا مش محتاج منك لا صيام ولا صلاة، صلي ما دام هنا أبيض خلاص يبقى أنت إن شاء الله في الله، إلى آخر هذا. فإذا غلب في حال الصحة جانب الرجاء دفع العبد إلى التواكل، أما إذا غلب في حال المرض جانب الرجاء فإن ذلك يدفع العبد إلى حسن الظن بالله، فيلقى العبد ربه على حال يحبها الله تبارك وتعالى. فالمحبة رأس الطائر، والجناحان كما قلنا الخوف والرجاء. ولا شك أن كل من تعرض لدعوة الناس، كل من تعرض لدعوة الناس ووعظ الناس وإرشادهم، إنما يقود الناس، وإنما يجب عليه أن يقود الناس إلى ساحل النجاة، إلى بر النجاة والأمان، من خلال تعظيم محبة الله ومحبة رسوله. ولذلك نقول لما تنزل مكانا فيه حزبيون أو الغالب فيه أهل البدع لا تناطح الناس أول ما تنزل، وهذا من حماقة كثير من طلبة العلم. يظن بعض الطلبة إنه إذا لم يضع النقاط على الحروف في أول ما يرى الناس وجهه أنه يعني مميع وأنه من أهل البدع إلى آخر هذا، وهذا من قلة علمه ومن غلبة جهله، عياذا بالله. إذا نزلت مكانا كهذا دندن على هذا الأصل الكبير، وهو تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله وتعظيم كلام الله ورسوله. طبعا هذا أصل قد يستوعب من الإنسان سنة أو أكثر أن يتكلم فيه، أن تتكلم بتعظيم الأدلة ووجوب تعظيم الله ورسوله وتعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أصلت هذا فإن الناس يندفعون بطبيعة الحال إلى سماع كلام الله وكلام رسوله. أما أن تبدأ فتتشابك مع الناس وتنصب معارك والناس لا يعرفون عن منهجك إلا الغبش الذي يسمعونه من أعدائك قبل أن يروك، فمن الحماقة أن تناصب هؤلاء العداء وهم ما يزالون لا يعرفون حقيقة منهجك. ولا بد أن تظهر هذه المحبة، وأن يظهر على سلوك الداعي وطالب العلم أمام الناس أن يظهر أثر هذه المحبة لله ورسوله ولكلام الله وكلام رسوله في سلوك المربي، سلوك طالب العلم، سلوك الداعية، سلوك العالم، وأن يأخذ الناس في هذه المسيرة الطويلة بهذا الأصل العظيم، بهذا الأصل العظيم. ومما سبق نعرف أنه لا يمكن أن يسير الإنسان، لا يمكن أن يسير الإنسان على منهاج لا يكون ثابتا عليه ولا يثبت على منهجه إلا بمحبة من يدعو إليه. الإنسان لا يستطيع أن يسير على منهج ولا أن يثبت على أي منهج بصرف النظر هذا المنهج إلى الله أو إلى غيره تبارك وتعالى. الإنسان لا يستطيع أن يثبت على منهج بحق أو بباطل إلا إذا أحب من يدعو إليه، إلا إذا أحب من يدعو إليه. وهذا أيضا قانون في حياة وحق كل صاحب حق وصاحب باطل، فإن من أحب مبدأ هانت الحياة في سبيله إذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام. ترى من أهل الكفر والإلحاد والضلال الذي تعلق بمنهجه وأحب منهجه يسترخص الحياة وينفق الحياة سهلة رخيصة من أجل أن ينشر كفره الذي يعتقده حقا في الناس. لو أن الله عز وجل كتب لك وقدر لك مثلا أن تقرأ مثلا في مذكرات نشأة حزب البعث العراق، لو قدر الله لك أن تقرأ في يعني مذكرات نشأة هذا الحزب، الإنسان قد يعني يقف شعره مما بذله هؤلاء المجرمون لنشر هذا المذهب في الناس أو لنشر هذا الفكر في الناس. الواحد منهم، وكان هذا من تعليماتهم، كان يعمل للحزب في اليوم 20 ساعة، 20 ساعة عمل خالص للحزب. ونحن نطلب من الإخوة أنه يأتي درس ساعة فلا يأتي، وبعدين مثلا الشيخ مثلا عنده ظروف النهاردة غاب، يقوم الإخوة ياخدوا على المرة دي 3-4 مرات بعده، واخد بالك معي؟ ما هو غاب، يبقى المرة الجاية احتمال ما يجيش، يبقى إيه نديها كمان المرة الجاية وكمان مرتين عشان الحبايب، يبقى كمان 3-4 مرات وهكذا، واخد بالك؟ لأن هو ماشي على شفا جرف عياذا بالله، يعني ماشي كده بتصلي. مؤسس حزب البعث كان الواحد يعمل 20 ساعة، 20 ساعة في اليوم، يعني ما كان بعضهم كما يصرح ميشيل عفلق وهؤلاء، ما كان الواحد منهم يتمكن من الوصول إلى شهوته المحرمة التي يعتقد أنها حلال، يعني ما يتمكن أن أشرب خمرا أو أن يصل لامرأة ليقضي معها مثلا ساعة وكذا، ما كان يتمكن من الوصول لشهوته المحرمة التي يعتقدها حلالا، ما كان عنده وقت لهذا. 20 ساعة يعملها في اليوم للحزب، 4 ساعات لنومه وأكله وأسرته وحياته وعمله وإلى آخر هذا. فلا غرابة أن ينشر مثل هذا في الناس. جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، المرأة التي يعني يعبر عنها في الآن في التاريخ بالمرأة الرجل، التي أقسمت ألا تمس ماء حتى يقوم لليهود وطن قومي في فلسطين، وما مست ماء، لم تغتسل لا من حيض ولا من جنابة ولا حتى تنظفا حتى قام وطن إسرائيل القومي في فلسطين. فالإنسان لما يقرأ في همم هؤلاء الإنسان يعلم أن الذي بعث هؤلاء لهذا الحب، حب المنهج وحب المبدأ الذي دعا أو يدعو هذا الإنسان عليه. فلا يمكن أن يسير الإنسان على أي منهج سواء كان حقا أو كان باطلا، ولا يمكن أن يثبت على هذا المنهج إلا بمحبة من يدعو إليه. ويجب على الداعي إلى الله عز وجل، لأنه أولى الناس بهذه المحبة، أن يربي الناس على هذا الأصل، على حب الله وحب رسوله، وأن يستشعر ذلك وهو يقوم بهذه الدعوة العظيمة والمهمة الجليلة. فكيف يدعو إلى شيء وهو متردد في حبه؟ لأن المحب لمن يحب مطيع كما قلنا. فلا بد أن يظهر هذا الحب في إخلاص الداعي، في عمله الدعوي أمام الناس، في قيامه بمهمته مع الناس، فلا يناقض فعله قوله، فلا يناقض فعله أمام الناس قوله، بل يكون قدوة بقوله، وقدوة بشخصه، وقدوة بفعله، وقدوة بسلوكه وحركاته في الناس، حتى يكون داع إلى الله عز وجل كما يحب الله تبارك وتعالى. لأن الله عاب على كل من قال قولا وخالفه بفعله، عاب التناقض والانفصام في شخصية الإنسان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني عظم عند الله جناية أن يقول الإنسان للناس شيئا وهو يفعل خلافه، وهو يفعل خلاف ما يقوله للناس. فإحياء لهذا الأصل وهو حب الله وحب رسوله، في عظمة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطلاب العلم ولا سيما أصحاب المنهج هم أعظم المحبين لله ورسوله، لأن المبتدع لا يحب الله ولا يحب رسوله، وإن ادعى هذا، يعني وإن ادعى أنه فعل ذلك محبة هو كذاب، لأنه لا بد أن ينضبط الحب بالمتابعة، لأن الحب عبادة، حب عبادة كأي عبادة يشترط لها إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. وتكلمنا في اللقاء السابق عن الحب المذموم، الإفراط في الحب، يعني أن يفرط الإنسان في الحب فيحب كل ما حرمه الله تبارك وتعالى، أو أن يضع المحبوب في مكانة غير المكانة التي يجب أن ينزل بها، وهذا من التجاوز والتعدي. فلا بد أن ينضبط الداعي أمام الناس بهذا الأصل، فكما كلما عظم هذا الحب في القلوب يجب أن يعظم أيضا في السلوك، وهذا يظهر في الفارق بين القائم على السنة المتمسك بعروقها وبين الكذاب الذي يدعي المحبة وهو بريء منها أو وهي بريئة منه، لأن القول لا بد أن يصدقه العمل، القول لا بد أن يصدقه العمل. ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بجنب أنها عبادة وطاعة لله عز وجل، فهي وقاية للمحب في الدنيا، فهي وقاية للمحب في الدنيا حتى من الأمراض. يعني حب الإنسان لربه تبارك وتعالى بجنب أنه طاعة يؤجر فيها الإنسان ويساب عليها من الله عز وجل، هذا وقاية للعبد من الأمراض في الدنيا. كما كنا نقول قديما: ذكر الله بجنب أنه لك عند الله أجر هو لك في الدنيا حفظ، يحفظك الله عز وجل به، لأن الشيطان أبعد من الذاكر أقرب من الغافل. فكذلك الأمراض النفسية والعصبية وتغير أنماط السلوك وكذا أقرب من الغافل أبعد من الذاكر، أقرب من غير المحب أبعد من المحب لله عز وجل ورسوله. فالإنسان لا يشعر بالسعادة ولا يشعر بانشراح الصدر ولا يشعر بانفساح النفس في حال فرح أو في حال مصابه إلا إذا كان ممتلئ القلب بمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وأظلمت علينا دروبها نذهب إلى شيخ الإسلام قدس الله روحه، فما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى ينقلب ذلك انشراحا وانفساحا، بمجرد أن ننظر في وجهه. مع أن شيخ الإسلام هذا اللي هو ابن تيمية رحمه الله كان أشد الناس بلاء في الدنيا، يعني قضى حياته كلها مسجونا ومات مسجونا ومات مسجونا، فكانوا إذا بمجرد أن ينظروا في وجهه ينقلب هذا الضيق عندهم إلى فسحة وانشراحا. فمحبة الله ومحبة رسوله توجب الإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من ذكر الله طارد للشياطين عن الإنسان، طارد للشياطين عن الإنسان، كما قال النبي صلوات الله عليه: لما يخرج الإنسان في الصباح من البيت فيقول: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ويمشي يذهب لصلاة الفجر، يذهب لعمله، يذهب إلى كلما خرج قال هذا الدعاء، فيأتي الشيطان ليصيبه فيقول له شيطان آخر كيف لك بهذا وقد كفي ووقي وهدي، تصلوا ازاي هذا؟ هذا لا سبيل إليه، هذا لا سبيل إليه. فالإنسان كلما أحب الله كلما أكثر من ذكره، وذكر الله وقاية لك من الشياطين أن تحوطك وأن تحتوشك عياذا بالله. محبة الله تورث العمل الصالح، العمل الصالح والسلوك المستقيم، وعلى قدر صلاح عمل العبد واستقامة سلوكه تكون شجاعة قلبه وثباته على هذا الدين. وهذا من أهم ما يقاوم به الإنسان الأمراض النفسية والشبهات البدعية، الشبهات البدعية، الثبات على المنهج والعمل الصالح، هذا من أهم ما يقاوم به الإنسان المرض النفسي وشبهات المبتدعة، وشبهات المبتدعة. محبة الله تجعل الإنسان يستصغر جميع المحاب الأخرى، المحاب الأخرى التي هي من المثبطات أو العوائق عن محبة الله تبارك وتعالى، لأن محبة من عدا الله ورسوله والتي لا تنضبط بالإيمان هذه سبب للأمراض، هذه سبب للأمراض زي العشق عياذا بالله، الحب المحرم، هذا كله من الأمراض، يؤدي إلى الأمراض النفسية عياذا بالله. محبة الله ورسوله تورث الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب النبي أكثر من الصلاة عليه. محبة الله تدعو إلى الإكثار من ترديد كلام الله وكلام رسوله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالإنسان كلما أحب الله كلما أكثر من قراءة كلامه، كلما أكثر من محبة من قراءة كلامه. الإنسان كلما تعلق بالله وأحبه لا يفكر فيما سوى الله، لا يفكر فيما سوى الله تبارك وتعالى، يعني لا يحرص على محاب أعظم من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينتقل بنا الحديث إلى المرحلة الأخيرة فيقول وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا الحديث كما عرفنا يعني دل على أن محبة المؤمنين لإيمانهم من أعلى درجات الإيمان، ومن المحبة للإيمان والحرص عليه أن يحب المرء إخوانه في الله، إخوانه في الله. والحب في الله عز وجل، الحب في الله عز وجل تعريفه هو كل حب لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لا يتصور وجوده، هو كل حب لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لا يتصور وجوده، فهو حب في الله عز وجل. وكذلك كل زيادة في هذا الحب لولا الإيمان لا تتصور، لأنها لا تكون أصلا، لأنها لا تكون في الواقع أصلا. وبناء على هذا فإن المسلم ينبغي أن يبني صلته بالآخرين وعلاقته بالآخرين على المحبة الإيمانية، فيحب فلانا لأنه مؤمن، وفلانا لأنه مصلي، ويحب فلانا لأنه منفق للخير أو لبره بوالديه ولإحسانه للناس ومعروفه، فتكون العلاقة علاقة إيمانية. طيب أنت بتحب كده؟ لا طبعا، ولا واحد فينا بيحب كده. خلي واحد فينا كده، مش هقول بقى من الناس يعني، خلي واحد من الدعاة نفسهم طلبة العلم دول النهاردة لما اللي هو عمال يقصر للناس المحبة وكذا، ده لو طلع مثلا بره ونزلت به ضائقة مثلا واحتاج مثلا مبلغ 2000 3000 ولا بتاع، وذهب إلى شيخ مثله وطلب منه 2000 جنيه، وهو يعلم أن الشيخ ده معاه بدل 2000 ملايين، ورفض أن يقرضه، قال له ما معيش، اعتذر لأي سبب، تمام، وهو يعلم أنه يستطيع أن يعطيه 10 أضعاف ما طلبه. فساب الشيخ ده وراح لواحد حشاش، تمام، ابن عم ولا ابن خاله ولا ولا، طلب 2000 طلع له 10. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل في غالب الحالات. تروح لواحد الله المستعان تطلب 1000 يقول لك 10 هم أي حاجة يرن علي. السؤال بقى الآن هنا، أي هذين الرجلين أحب إليك؟ الجواب معروف، الجواب آدي يا عم المشايخ، آدي اللي بيقوله قال الله وقال رسول الله، آدي اللي مش عارف إيه بيتغدى 10,000 وطلبت منه 2000 مش عارف، ورحت لواحد يعني الله المستعان، آدي يا عم الله، واخد بالك؟ مش ده اللي بيحصل؟ هذا الذي يحصل. ليه؟ لأن المسلم ربط حبه ومحبته للناس على العطاء والمنع، ما ربطهم على الإيمان والطاعة، ما ربطهم على الإيمان والطاعة. الواجب عليك في هذا الموقف أن تحب الذي منعك من طلاب العلم هذا، إذا كان على السنة يعني، أن تحبه حتى وإن منعك، وأن تبغض العاصي لعصيانه حتى وإن أعطاك. هو ذا الضابط، هو ذا محك المحبة. لكن هل في المسلمين إلا من رحم الله من يفعل هذا في الناس؟ الجواب لا، الجواب إلا يعني كما يقال كالكبريت الأحمر في ماء النيل، لأن الكل إنما بنى علاقته، إنما بنى علاقته على العطاء والمنع، كما قال النبي صلوات الله عليه وسلامه في الرجل المنافق في بيعته الذي يبايع سلطان المسلمين، يعني يعطيه البيعة وصفقة يده على الدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. هو ما أعطاه البيعة عشان هو هيقيم شرع الله أو رجل يتوسم فيه الصلاح، لا، هو أعطاه البيعة عشان هيوفر له تموين، وهيوفر له شعر طرق، وهيوفر له شعر مصالح، وهيأمن البلد. إن عمل كده يبقى يحب، ما عملش كده يبقى يكره، ولا سمع ولا طاعة. هذا حب أهل النفاق عياذا بالله. إنما الحب ينبغي أن يتعلق بالإنسان على قدر قيام الإنسان بطاعة الله ورسوله وعدم قيامه بطاعة الله ورسوله، لأن أعظم عرى الإيمان أو أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، مش الحب للدنيا والبغض للدنيا، في الله ولله تبارك وتعالى. فنحب الطائع لأنه طائع، ولا يجوز أن تبنى العلاقة بين الناس على مصالح الدنيا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نبني العلاقة بين إخواننا على مصالح الدنيا. يبقى العلاقة والمودة والمحبة قامت لأهداف أرضية، كلما انقضت هذه الأهداف الأرضية كانت خالتي وخالتك وتفرقت الخالات كما يقال في الأمثال. لا، هذه محبة أهل النفاق عياذا بالله. لا يجوز أن تبنى المحبة في الدين على مصالح الدنيا، فيحب فلانا لأن له عنده مصلحة، فإذا انتهت العلاقة أو انقلبت المودة إلى عداوة والعياذ بالله. والأشد من هذا وأسوأ أن تكون المحبة والعلاقة على معصية الله، حب الشلة بقى واخد بالك والسهرات، ويحبهم على المعصية، يجتمع معهم على المعاصي كالذين يجتمعون على شرب المسكرات أو على سرقة أموال أو الاعتداء على أعراض الآخرين إلى غير ذلك. وهذه العلاقات كلها ما عدا العلاقة الإيمانية زائلة، بل ليست زائلة فقط، بل تنقلب إلى ويلات وحسرات وعداوات يوم القيامة. قال تعالى الأخلاء، كلمة محلاة بالألف واللام، اسم محلى بالألف واللام، والألف واللام كما تعلمون إذا دخلت على الأسماء أفادت العموم والشمول، يعني كل صحبة وكل محبة وكل خلة قامت في دنيا الناس على غير محبة الله وتقواه فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، يعني لأنه هذا اليوم هو الذي تحق فيه الحقائق وتظهر فيه الأمور على بجلاء ووضوح، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فقط. ولذلك قال النبي صلوات الله عليه فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. تمام. النبي لما أردت أن تصاحب حصرك في هذين النوعين أو في هاتين الصفتين لرجل واحد، مؤمن وتقي، مؤمن وتقي، لأن صحبة هؤلاء هي التي تبقى في الآخرة وينتفع بها الإنسان في الآخرة. فعلى المسلم أن يجعل علاقته علاقة أخوة ومحبة إيمان لأجل أن ينعم بها ولأجل أن تبقى ممتدة يوم يلقى الله عز وجل في الدار الآخرة. قلنا المحبة في الله والتحاب في الله والأخوة الإيمانية في الله عز وجل أفضل القربات وأفضل ما يستفاد من الطاعات، وهي أعظم ما يدخره الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة بين يدي الله في ساحة العرض. لذلك فقد حسنا رسول الله صلوات الله عليه على التواد والمحبة، حسنا على ذلك وأمرنا به كما في حديث أبي موسى قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذان الحديثان يعتبران أصلا في محبة المسلمين بعضهم لبعض. أما فضيلة المحبة في الله، الحديثين دول أصل في المحبة العامة للمسلمين، أن تحب المسلمين على سبيل العموم. أما فضيلة المحبة الخاصة لخواص المسلمين فقد جاءت في أحاديث أخرى. يبقى النبي بيّن لك أن المسلمين إنما يحبون على يعني مرحلتين أو إلى قسمين: محبة عامة لكل مسلم لأنه مسلم، محبة عامة لكل مسلم، ومن المحبة المسلم أن تحب هدايته للحق، أن تحب هدايته للحق. مش معنى إنه خلفك في مسألة، إنه ابتدع في مسألة، إن إحنا نتشفى فيه وإن إحنا بقى كل نفحر لكل على كلمة مش عارف فيه ونقول لا شوف الله. لا، من المحبة كما وصف الله المؤمنين رحماء، ومن علامات المحبة والصدق في الرحمة أن تحب هداية المخالف للحق، أن تحب هداية المخالف للحق، تبقى أنت بتنظره وتبين له السنة وتبين له خطأه وأنه على خطأ، وأنت ترجو الله من أعماق قلبك أن يشرح الله صدره لقبول الحق. لا، في بعض طلبة العلم الذين يعني لبس الشيطان عليهم أمرهم لما يعلم أنه فلان ده تاب يقول لك لا مش لا, لا, لا يمكن، ويزعل أنه تاب. طيب هذا ما يضرك، هذا تاب إلى الله، تاب إلى الله، وترى على وجهه كده غبرة أنه فلان تاب وأقلع عن بدعته. هو عاوز إيه؟ ملعب يظل يصطاد فيه، يشتم في هذا ويسب في هذا وينتقص هذا، هو بس ليه الكبير اللي في الساحة الآن. ففي محبة عامة لعموم الناس وفي محبة خاصة لأهل الخصوص من المسلمين. قال رسول الله: إن المتحابين لا ترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي، فيقال من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله. يبقى إذا كانت المحبة في الله على سبيل الخصوص، تمام، ما هي محبة لعرض، هذه أخص أنواع المحبة. وقال تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين فيه وللمتواصلين فيه وللمتناصحين فيه. وكما صح في الحديث الآخر إذا كان يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتناصحين في والمتزاورين في والمتجالسين في. يعني من كانت محبتهم لله وبالله وفي الله، هؤلاء الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. قال: وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، والمتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. إذن المحب الصادق من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، من هؤلاء ورجلان تحابا في الله، ما تحابا لدنيا، ما تحابا لمصلحة إذا قضيت تفرقت الوجوه، لا، تحابا في الله. ما هي المحبة في الله؟ قال اجتمع عليه وتفرق عليه، يكون اجتماعهم على الطاعة في الله وافتراقهم كذلك في الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى كما في الحديث الإلهي وقال رسول الله، يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذه بركة المحبة. وقال صلوات الله عليه وسلامه ما تحاب اثنان في الله، ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. إذا كنت تريد أن تعرف مكانك عند الله انظر محبتك لإخوانك. ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أي عند الله أشدهما حبا لصاحبه، هذا الأفضل. وقال صلوات الله عليه من أحب أن يجد طعم الإيمان، من أحب أن يجد طعم الإيمان يعني من كان له رغبة إنه يستشعر طعم الإيمان في قلبه فليحب المرء لا يحبه إلا لله، وحديثنا الذي ندندن عليه منذ عدة مجالس. لذلك فمن الواجب إذا أحب المؤمن أحدا في الله أن يخبره بذلك، أن يخبره حتى تتوطد وتتوسق عرى المحبة. قال النبي صلوات الله عليه إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه أنه يحبه، إذا أحب أحدكم في الله فليعلمه أنه يحبه. طب إيش السبب ليش يعلمه؟ لأن أخاك هذا المحبوب ربما يكون غافلا عن محبتك له، أو ربما يكون الشيطان أدخل في قلبه شيئا عليك، شيئا عليك يعني أوجد في قلبه نوعا من الغبش مثلا، والشيطان خبيث لعنه الله، فحتى تزيل ما قد يكون موجودا أعلمه أنك تحبه، وأنا أحبكم جميعا في الله. وقال رسول الله إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله، فليأتي في منزله، تروح له مخصوص يعني مش تجاب له في المسجد بتاع، لا تروح له مخصوص قل له بس أنا جاي فقط عشان مش هعطلك يعني، أنا بس جاي عشان أقول لك أنا أحبك في الله. أظن لو حد عمل في الحكاية دي يقول لك ده عبيط مش كده، يعني أنت جاي بس حضرتك يعني مسافر لي عشان تقول لي أنا أحبك في الله، ده إيه الأمل إن شاء الله يعني. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي منزله فليخبره أنه يحبه، فليخبره أنه يحبه. والحديث رواه الإمام أحمد ورواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فهذه المحبة هي دي المحبة التي تنفع صاحبها، هذه المحبة هي التي تنفع صاحبها وينتفع بها الإنسان، وهي السبب في جمع الإنسان في الجنة مع أحبابه الذين أحبهم في الله، كما في الحديث الآخر في الصحيحين المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فهذه فضائل عظيمة وأجور واسعة لهذه الخصلة الإيمانية الكبيرة، وهي أن يحب المرء إخوانه في الله. فالموفق من الناس هو الذي يبادر لبناء علاقاته وبناء صداقاته ومحابه وروابطه على الناس أو مع الناس بناء على هذا الأساس المتين وهو الحب في الله. ويجب على كل من أحب أحدا أن يصحح علاقته به، ف فيجعلها قائمة على هذا الأصل، وهو أن يحب في الله عز وجل وأن يبغض في الله تبارك وتعالى. طيب، هو الإنسان لما يحب إخوانه أو يحبونه، حب القلوب يا أخوانا وتآلفها نعمة من الله، نعمة من الله عز وجل. يعني الحب والبغض، لأن بعض الناس بيظن إن المسألة دي هو اللي بيعملها يعني باختياره المحض. نعم، الإنسان بيختار الطاعة ويعان عليها، لكن الإنسان لا يملك هذا أصلا. الإنسان لا يملك هذا، الحب والبغض ده من الأمور التي لا قدرة للعبد على تحصيلها أصلا ولا في دفعها. وطبعا ليه أثر في أصل العمل، إنسان يعني يسعى ويتعرض للرحمة والله يوفقه سبحانه وتعالى. ولذلك نهت الشريعة الإنسان أن يجلس في الأماكن اللي فيها معاصي كثيرة، فيها نساء كثيرة مثلا، لأن الطبيعي أن الإنسان لما يجلس مع نساء كثيرة هيحبه، تمام، وقد يحب ويصعب أن يخرج المحبوبة من قلبه، تمام، ممكن يبقى نساء، ممكن يبقى رجال، ممكن يبقى معاني، يحب مثلا بدعة، يحب مخالفة، يحب كذا، يحب كذا، كما قال الناس في أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء: بلع المتفلسفة ولم يستطع أن يتقيأهم. يعني تعلق بكلام الفلاسفة، فلما أراد أن يتخلص منه ما استطاع أن يتخلص، ومات متأثرا بكلام هؤلاء. فالإنسان ينبغي أن يحذر وأن ينتبه لهذا. الحب والبغض من الأمور التي لا قدرة للإنسان على تحصيلها، لأن القلب هذا ليس ملكا للعبد، القلب ليس ملكا للعبد. والحب والبغض من أعمال القلب، من أعمال القلوب، والقلوب بيد الله، والتآلف بين القلوب هذا تم بنعمة الله عز وجل. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الذي يؤلف بين القلوب هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، ويؤلف بين القلوب بكلامه تبارك وتعالى، بكلامه تبارك وتعالى وببركة السنة. وقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت، يعني يا رسولنا ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، يعني لما يشاء غالب وقادر سبحانه وتعالى. والله عز وجل جبل القلوب على محبة من يحسن إليها، وهذه جبلة أي فطرة فطر الله الناس عليهم، أن الله فطر الناس على حب من يحسن إليهم، كما قال البستي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالإنسان أسير الإحسان، أسير الإحسان. والنبي صلوات الله عليه بين المقدمات والأسباب التي تبنى المحبة عليها وتنشأ المحبة عنها، كما بين حقيقة التآلف في هذا الحديث اللي هو حديث أبي هريرة، قال: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعلق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فيقول: قوله الأرواح جنود مجندة، قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشر، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير من الناس يحن إلى نظيره ويميل إلى نظيره، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير أو شر، فإذا اتفقت تعارفت وإذا اختلفت تناكرت. وورد في بعض الروايات هذا الحديث: وإن الروح الطيبة لتدخل في ألف روح من الأرواح الشريرة فتتناكر عليها كلها، واحد يجلس مجلس كده يقول لك المجلس ده كله كده انا لا استريح له، لانه مجلس شر. والعكس، تجيب واحد مثلا الله المستعان بحاله يعني واعلم بحاله، لما دخلوا مثلا في مسجد مثلا في محاضره بتاع يحس انك دخلته السجن وعاوز يطلع يطفش باي طريقه وخلاص. فالتعارف والتناكر يتم على حسب الخير والشر في الانسان. قال النبي كما في مسند ابي يعلى في قصة عمرو بنت عبد الرحمن، قالت: كانت امرأة مزاحة بمكة، فنزلت على امرأة مثلها في المدينة، فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبي، يعني رسول الله، يعني رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكرت الحديث، يعني الأرواح جنود مجندة، كانت امرأة مزاحة بتحب المزاح الكثير يعني، فلما تنزل على من يشاكلها يعني، لأن الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة. وهذا الحديث يعني جوده الحافظ في شرح البخاري. يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه في هذه الحديث، قال: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي. وهذه مسألة مهمة جدا. الإنسان أحيانا يشوف واحد من أهل السنة، شيخ من أهل السنة، يحب منهجه، بيحب كلامه، لكن شخصه ما بيرتاحلوش. مش ده ممكن يحصل؟ يعني اسلوب عرضه، طريقة عرضه في الكلام مش كذا، او عنده شدة او كذا، لكن هو على السنة، هو على المنهج، ما عنده مخالف، لكن لأي معنى، لأي مقتضى، يعني أنا لا أبغضه، لكن يعني ليس من أهل الصفاء في المحبة عندي يعني، لكن أنا لا أبغضه. فابن الجوزي يقول إيه؟ يقول: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح، وهذا ممكن يحصل، هذا ممكن يحصل عند بعض الناس، فينبغي أن يبحث عن المقتضي، يعني يبحث عن السبب يعني لذلك، أي على المقتضي لذلك، فيسعى لإزالته حتى يتخلص من هذا الوصف المذموم. لأن كره أهل الصلاح معصية، كره أهل الصلاح معصية، كما أن حب أهل المعصية معصية. أنت هتسأل الحب في الله والبغض في الله ده طاعة، لما تحب المؤمن لإيمانه هذه طاعة تؤجر عليها، لكن لما تحب الفاسق لفسقه هذه معصية كالمعاصي، تؤذر عليها وتعاقب عليها. المسألة مش مفتوحة كده قدامك تصاحب اللي انت عايزه وتمشي مع اللي انت، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فاللي بصاحب الفاسق الخمار الحشاش الزاني شارب الخمر إلى غير هذا، هذا يعاقب ويحاسب، وهذه معاصي من المعاصي. كما أن حب أهل الطاعة طاعة يتقرب بها الإنسان، فحب أهل المعاصي معصية يبتعد بها الإنسان عن ربه تبارك وتعالى. قال: حتى يتخلص من هذا الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه، وكذلك القول في عكسه، يعني إن وجدت من قلبك حبا لأصحاب المعاصي فتش في نفسك، بتحب الفلان العاصي ده ليه؟ تمام، فلان ده معروف أنه لا يقلع عن المحرمات والفواحش، إيه الداعي لحب هذا الشخص أصلا؟ كما أنك إذا وجد في قلبك نفرة من صاحب صلاح يجب أن تفتش في قلبك وتبحث عن السبب لإزالته، فكذلك إذا وجدت حبا لأهل المعصية يجب عليك كذلك أن تسعى لإزالة السبب الذي أدى بك إلى بغض من قال بالحق أو من كان من أهل الصلاح أو حب من كان من أهل المعاصي عياذا بالله. قال: وذلك باتخاذ الأساليب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في العمل على ترسيخ حب أهل الصلاح، يعني من إفشاء السلام كما في الحديث قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الهدية وإن صغرت وقلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسلم الخراساني قال: تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، تصافحوا يذهب الغل، يعني يذهب ما في النفس من ضغينة يعني، وتهاد تحاب، وتهاد تحاب، وتذهب الشحناء، وتذهب الشحناء. وهذا حديث صححه الألباني في الصحيح، ورواه الإمام مالك في الموطأ. وقال النبي كما في حديث أبي هريرة: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لأجبت. يعني لو أهدي إلي شيء ولو كان يسيرا لقبلته، لأن الهدية لا ينظر إلى قيمتها، لا ينظر إلى قدرها، إنما ينظر إلى المعنى الذي فيها. الهدية المقصود بها ترسيخ المودة، ترسيخ المحبة، لأن الإنسان لا يهدي إلا إلى أهل محبته، إلا إلى أهل محبته، بصرف النظر بقى عن يعني قيمة الهدية قلت أو كثرت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى أو عليه لأجبت. قال الإمام الترمذي، روى هذا الحديث الترمذي، وقال فيه صاحب التحفة، أي صاحب تحفة الأحوذي: في الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وجبره لقلوب الناس، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل، حتى ولو كان قليلا، لأن الغرض ترسيخ المودة، ترسيخ الحب، ترسيخ الحب في القلوب. إذا يسر الله ذلك على العبد، إذا يسر الله ذلك على العبد، فليعلم العبد أن ذلك من أجل نعم الله عليه التي ينبغي أن تشكر، التي ينبغي أن تشكر، لأن الله عز وجل هو الذي ألف بين هذه القلوب. والجزاء على هذه المحبة أن الله ييسر أمرك ويسهل أمورك في الحياة كلها، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. فمن ذلك ما ذكره الإمام، أو ما ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، لتعلم أن الإنسان إذا أحب حبا صادقا أن الله يحوطه، وأن الله يحفظه، وأن الله يحمله إلى حبيبه أو من يحبه، ويوصلهم إلى بر السلام والأمان في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة. ما حصل مع الإمام أحمد وصاحبه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وهذه القصة ذكرناها قبل وهي قصة صحيحة، أن الإمام أحمد لما خرج من سجن بني العباس، والإمام أحمد رحمة الله عليه مكث في سجن بني العباس سنتين وأربعة أشهر، سنتين وأربعة أشهر، يعني سجن 28 شهرا، وكان يخرج يقول: يا أمير المؤمنين، يخرج يقول: يا أمير المؤمنين، يعني ما لم يخلع يده من البيعة ولم ينزع يده من سمع وطاعة. أهل البدعة كان بيقول لك، كان بيمنع الدعاء من الكلام، يبقى كاف مش كده؟ عشان كان بيمنع الدعاء يبقى كافر، يعني هو كل حاكم جه منع داع أن يتكلم يكون كافرا. لو هنقول بالقاعدة دي هنكفر عمر بن الخطاب، لأن عمر منع بعض الصحابة أن يحدث كأبي هريرة، منعه أن يحدث. من يقول بهذا إلا التكفيريون السروريون من أمثال دعاة الحزبية هؤلاء. سجن الإمام أحمد سنتين وأربعة أشهر في سجون بني العباس، ورفع الله المحنة، ورفع الله عز وجل راية السنة، وقمع البدعة وأهلها. والإمام أحمد في السجن، في أخريات أيامه في السجن، كان يسمع عن إسحاق ابن إبراهيم، هذا مجرد سماع، ما رآه، ما كان يعرفه يعني. وإسحاق ابن إبراهيم ده إمام أهل نيسابور، إمام أهل نيسابور. وإسحاق ابن إبراهيم ده أحد شيوخ الإمام البخاري، لأنه قرين أحمد في الطلب، والإمام أحمد وإسحاق من طبقة شيوخ البخاري، يعني هم الاثنين من شيوخ البخاري رحمة الله على الجميع. فوصلت الإمام أحمد أخبار أن إسحاق عازم على زيارته. فلما خرج من السجن وهنأه الناس وكذا، جهز متاعه وقال نحن أولى أن نذهب إليه. شوف الإمام أحمد اللي هو إمام أهل السنة يقول بقى خلاص مش بقينا احنا إمام أهل السنة اللي عايزني يجيني أنا ورش الحد، لا لا لا ما قالش الكلام ده خالص، قال نحن أولى أن نذهب إلى إسحاق. إسحاق ده فين يعني؟ إسحاق ده بينه وبين أحمد رحلة تستغرق حوالي 4 شهور مشي، حوالي 4 شهور أو أكثر أحيانا. في وبعدين في أماكن ما يعلمها، يعني كان إسحاق ده كان بيعيش في يعني على مشارف الاتحاد السوفيتي الآن، يعني على حدود الصين والأماكن هذه، نيسابور وبخارة والأماكن دي اللي هي في شرق أفغانستان وباكستان والمناطق دي، يعني متاخمة لحدود الهند. والإمام أحمد في العراق، يعني مسافة طويلة جدا. وبعدين الأماكن دي معروفة بشدة البرد القاتل فيها. المهم جهز الإمام أحمد متاعه ووضعه في الخرج على الحمار، ما كان في بقى إلا هذا، جاب خرج حط فيه المتاع وانطلق، يحمله نهار ويرميه إلى ليل، حتى وصل إلى بخارى اللي هي بلد إسحاق في وقت صلاة العشاء زي الوقت كده. قال وكان المطر ينزل من السماء مثل أفواه القرب، يعني سيول، مطر لم يرى له مثيلا من قبل. طبعا ابتلت ثيابه وابتل طعامه ومتاعه الذي معه على الحمار، لم يبق معه شيء، يعني سلم له. فدخل المسجد، مشى في الشوارع بحث، فوجد المسجد وجد الناس يصلون، دخل صلى العشاء. وبعدما صلى العشاء ما يعرف إسحاق ولا يعرف أحدا أصلا في البلد، فصلى الناس العشاء وانصرفوا، ما أحد يعرفه، فسوى مكانا في المسجد لينام عليه، وضب له كده مكان في المسجد ينام عليه حتى الصبح، النهار ليه عينين، ويسأل عن إسحاق في البلد. فجاء خادم المسجد وكان رجلا جاهلا، قال له اخرج نريد أن نغلق المسجد. قال له الإمام يا هذا بيت الله وأنا عبد الله، فلما تخرج العبد من بيت سيده؟ فقال له تخرج أو نجرك من رجلك. سيبك من الكلام الفلسفة بتاعك ده، بقوله ده هتطلع ولا هنطلعك على ملوي الشك، واخد بالك معي؟ تعليمات الوزير نكفل المساجد بعد اللي الصلاة بنص ساعة مثلا يعني. المهم قال الإمام فقلت له سلامة وخرج، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. فأغلق الرجل الباب ومشى حتى ما قالوش تفضل، وسابه في الشارع واقفا مع حماره. فبقي الإمام أحمد متحيرا ما يدري أين يذهب أصلا، الظلام دامس والبرد شديد، وما يعرف أحدا ولا في أحد في الشارع يمشي أصلا عشان يسأله. قال فوقفت متحيرا ما أدري ما أفعل ولا أين أذهب. قال فبينما أنا واقف على هذا، فإذا بباب بيت من البيوت المجاورة للمسجد فتح، ومد رجل منه رأسه فالتفت يمينا وشمالا فرآني، فصاحبي قال إلى أين الرجل؟ انت رايح فين في الجو ده؟ فقلت له والله ما أدري إلى أين، ما عرفش عارف أن رايح فيه، والله ما أدري إلى أين. قال هلم تعال تفضل. قال فدخلت، قال فأخذ الحمار وحط عنه المتاع وأتاني بثياب جافة، وأخذ الثياب المبتلة ويعني أشعل نارا فأدفعوني وباسطني في الكلام وأتاني بطعام ووضعوا علفا للحمار وكذا، يعني أكرمه وأكرموا الدابة وكذا، وجعل يباسطني في الكلام يعني. قال حتى هدأت نفسي، فلما رآني يعني قرت نفسي إليه وشعرت بشيء من الأمان يعني، سألني قال من أين الرجل؟ ده الأدب إنك يعني لما إنسان غريب يدخل لك مش تاخده كده على طول، ها لما اديله فرصة قدم واجب ضيافة الأول وكذا، وبعد ما تحس إن كده يعني حصل تباسط معك في الكلام ومعه اسأله ما الذي جاء به، ممن هو، ماذا يريد، إنما أن تستقبله على الباب وهو لسه برا في الشارع وانت جوه، نعم عاوز مين، خير إن شاء الله إلى آخر، هذا لا، هذا ليس من الأدب أصلا، هذا ليس من الأدب. فقال: ممن الرجل؟ قال: من العراق. يقول: فلما قلت له من العراق كأنما نهشته حي، جناطت كده إيه من الفزع يعني. قال: من العراق؟ قال: نعم. قال: أتسمع عندكم في العراق عن رجل اسمه أحمد بن حنبل؟ قال له: أنا. قال له: وأنا إسحاق. قال له: وأنا إسحاق، اللي هو رايح له يعني، واخد بالك. فهكذا الله عز وجل يهدي الحبيب لمحبوبه إذا كان من أهل الصلاح في الدنيا، في الدنيا. أفلا يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة في الآخرة فضلا وكرما؟ حب في الله يا أخوانا من أعظم ما يقدمه الله، من أعظم ما يقدمه العبد لله تبارك وتعالى طاعة بين يديه يوم القيامة. لكن الأخوة والصحبة لها حقوق. الأخوة سماها الله أخوة إيمانية، أخوة إيمانية. والأخوة الإيمانية أخوانا تعريفها كما عرفها العلماء هي رابطة نفسية تورث الشعور بالمحبة والاحترام، هي رابطة نفسية تورث الشعور بالمحبة والاحترام والعاطفة مع كل من تربطك به، مع كل من تربطك به. أواصر الإيمان والتقوى، مع كل من تربطك به أواصر الإيمان والتقوى. دي تعريف الأخوة الإيمانية، رابطة نفسية تورث الشعور بالمحبة والعاطفة والاحترام مع كل من تربطك به أواصر الإيمان والتقوى. هذه عبادة لله، هذه عبادة لله. سلم ما يحب إخوانه ويعبد ربه بهذه المحبة. لكن الصحبة والأخوة لها حقوق، لها حقوق. المسألة ما هي؟ كل عبادة لها شروط صحة ولها أركان ولها سنن ولها كذا، لها حقوق لابد أن يقوم بها العبد. فالأخوة كذلك لها حقوق، لها حقوق يجب أن تتوافر فيها حتى تكون محبة صادقة، حتى تكون محبة صادقة. لأن هذه قاعدة من أعظم قواعد الشريعة، من أعظم قواعد الشريعة. ومن أول حقوق الأخوة أن تعلم أن لأخيك الذي تحبه في الله حقا في مالك لو طلبه، وهو ما كان من باب الإيثار. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي كما في حديث أبي محمد عبادة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتبازلين في، حقت محبتي للمتبازلين في. يقول ابن عمر: جاء علينا وقت كان الواحد فينا يقول لأخيه يا أنا، جاء علينا وقت كان الواحد فيه يقول لأخيه يا أنا، يعني ما يرى إنه وأخوه إثنان، إنما هو واحد فقط، المال مال واحد، وهكذا ما يعني يفرقهم إلا المحرمات. ومن أروع ما ذكر تاريخ البشرية كله، من أروع ما ذكر في تاريخ البشرية كله ما حصل مع المهاجرين والأنصار، لما هاجر المهاجرون إلى إخوانهم من الأنصار في المدينة، كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. آثروهم بالمال وآثروهم حتى بنسائهم، كما حصل من سعد مع عبد الرحمن رضي الله تعالى عن الجميع، وقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن زوجتي فانظر إلى أحبهما إليك أطلقها وتتزوجها. ومن ذلك، أي من هذه الصور، ما حصل، ما حصل يوم اليرموك، ما حصل يوم معركة اليرموك، ما يحكيه حذيفة العدوي. قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، يعني ابن عمه ده كان في الجرحى يعني. قال: انطلقت أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، مع كوباية مياه تمام، وأنا أقول إن كان به رمق، يعني إن لقيته كده في آخر نفس هأسقيه عشان إيه يموت يعني وقد شرب يعني. قال: فإذا أنا به، وجده يعني، فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه النعم. تشرب يعني؟ فأشار يعني نعم اسقيني يعني. فإذا أنا برجل يقول آه آه، فأشار ابن عم هذا الذي يموت هذا أن انطلق إليه، روح للعمال يتأوه، هذا اسقيه هو أولى يعني. فإذا هو هشام ابن العاص اللي هو بيتأوه هذا رضي الله عن الجميع، فقلت أسقيك؟ قال نعم. فسمع آخر يقول آه آه، فأشار أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات اللي هو التالد، على ما وصلت لك إيه؟ روحه خرجت. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. ماتوا الثلاثة ولم يشربوا، كل يؤسر أخاه، مش هنقول بقى بالمال يعني، بما يغلب على ظنه إنه حياته، إنه حياته كله. حط كده الموقف ده كده مع ما يحكيه بعض الإخوة، وقد ذكرت هذا قبل يعني. هنا واحد من المشايخ من الحزبيين، لكن هذا الكلام كان قبل الثورة بزمن يعني، راح مسجد كان بيتكلم فيه برضو عن موضوع الإخوة كده وفضل الإخوة، وإن يعني من حقوق الأخوة أن تعلم أن لأخيك حقا في مالك إذا طلب منك أن تقرضه وكذا. فبقول للناس إيه؟ يعني لو أخوك مثلا مر بضائقة مالية وطلب منك قرض مثلا 5000 10000، أقرضه يعني. الأخ القائم على المسجد اسمه أحمد، زي الشيخ أحمد كده، بس مش أحمد ده. فصح الشيخ أحمد؟ قال له صح يا شيخ. قال يعني أخوك مثلا لو محتاج مثلا أي شيء يعني، وأنت تستطيع أنك تقف بجواره مثلا، لا تتأخر، لأن هذا من النفع للإخوة يعني. صح يا شيخ أحمد؟ قال له صح يا شيخ. قال لو أنت عندك شقة، لو كان الشيخ يعرف أن الأخ أحمد ده بيشطب شقة تانية عشان ينقل فيها، فقال لو أنت مثلا عندك شقة زيادة، أخوك مثلا عايز يتجوز ومش لاقي مكان يأجره ولا بتاعه ولا يدخل فيه، اديله شقتك يدخل فيها لحد ربنا ما إيه يوسع عليه. صح يا شيخ أحمد؟ قال له انقطمت رقبته يا شيخ، واخد بالك؟ فشوف شوف هؤلاء يؤثرون بحياتهم. وكذلك قصة الأنصاري اللي هو قال النبي يعني إن الله عجب من صنيعكم الليلة، حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي فبعث إلى نسائه، يعني أتاه يسأله شيئا يعني، فبعث إلى نسائه فقلنا جميعا ما عندنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يضم هذا أو يضيف هذا الليلة، فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان، ما في إلا الأكل على أكله، وأنا وأنت هنبت في غير عش تمام، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني نور المصباح يعني، ونوم الصبيان إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، يعني أشعلت المصباح يعني، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فجعل الرجل وامرأته يعني يريان الضيف أنهما يأكلان معه، فأكل الضيف حتى شبع وباتا طاويين هما وأولادهما، لم يتناول العشاء لهما ولا الأولاد. فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو الحق الأول، أن تعلم أن لأخيك حقا في المال. الحق الثاني من حقوق الإخوة الإعانة في قضاء الحوائج، الإعانة في قضاء الحوائج، يعني أن تعلم أن من حق أخيك عليك أن تعينه في قضاء حوائجه إذا احتاج إلى ذلك منك. وأسر عن السلف رضوان الله عليهم أنه كان منهم من كان يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته 40 سنة، يتفقدهم بعد موت أبيهم 40 سنة، يقوم بحاجتهم ويتردد عليهم كل يوم ويمونهم من ماله، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا شخصه، بل كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم، أي من النفقة والحنو والعاطفة. وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول: هل لكم زيت؟ عندكم زيت يا أولاد؟ هل لكم ملح؟ فيه ملح عندكم ولا الملح؟ حتى هذا كانوا يسألون عنه، تمام؟ ألكم حاجة؟ إيش اللي خلص عندكم؟ إيش اللي نفد عندكم؟ أخبروني آتيكم به. وكان يقوم بها حيث لا يعرفه أخوه، وبهذا تظهر هذه الروح، تظهر هذه الروح بين المسلمين. وأثر عن الحسن البصري رضي الله عنه سيد التابعين أنه أرسل جماعة من أصحابه في قضاء حاجة لأخ لهم، وقال: مروا بثابت البناني فخذوه معكم. انتوا رايحين تخلصوا الموضوع ده، مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فمروا بثابت فقال: أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه، فقال لهم: قولوا له يا أعمش، أما علمت أن سعيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت فأخبروا، فترك اعتكافه وخرج معهم، ترك اعتكافه وخرج معهم. وقال ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف: كان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك، ومنهم عامر ابن عبد قيس. وهذا كان الرجل هذا، يعني نوصي إخواننا بقراءة سيرة هذا الجبل الأشم، عامر ابن عبد قيس. مين اللي يعرف؟ مين اللي يسمع عن اسم زي كده؟ مين اللي يسمع عن عامر ابن عبد قيس؟ ده كان تاجرا وكان يتاجر في الزيت، واشترى صفقة زيت ب40,000 دينار. 40,000 دينار، الألف دينار وزنه 4.25 كيلو ذهب، يعني 4 كيلو جرام، 4 كيلو وربع، يعني 4,250 جرام من الذهب الخالص اللي هو عيار 24. اضرب بقى 4 كيلو وربع في 40 يعملوا كم؟ حوالي 160، يعني حوالي 190 كيلو ذهب. جاء اشترى صفقة زيت ثمنها 190 كيلو ذهب. الكيلو الذهب النهارده ثمنه كم؟ يخش له مثلا في 100,000 مثلا تقريبا كده، ولا 200,000 مثلا، 250,000، لأن الذهب النهارده بكم؟ 300. طيب يبقى كيلو الذهب ثمنه 300,000. 300,000 اضرب بقى 190 كيلو في 300,000 يطلع الرقم ده. اشترى صفقة زيت بهذا الرقم، تمام؟ والزيت قادم، أخبر أن هناك فار وقع في برميل من البراميل دي، تمام؟ ومات، وقع في برميل من براميل الزيت ومات. طب فين البرميل يا رجالي؟ مش عارفين العمال، ما مش عارفين البرميل اللي هون اللي وقع فيه الزيت. فأراق كل هذا حتى لا يغش المسلمين، رمى كل الصفقة دي لاحتمال أن يكون البرميل ده هو اللي فيه وقع فيه الفار، حتى لا يغش واحدا من المسلمين. خد بالك، مرة من المرات من سنين عددا، يعني كان حصل أزمة كده في الزيت فترة من الفترات. طلع جماعة في العتبة أظن أو في مكان من القاهرة، عربية جنبه كبيرة أو عربية نقل، إيه بيبيعوا الزيت. الزيت كان مش عارف كان بجنيه وربع ولا مش عارف بكام، بيبيعها مثلا ب75 سا. طبعا 75 سا فرق نص جنيه في العربية، بمجرد وقفت اتشالت. الناس خدوا الزيت وروحوا، يحط السمك في الزيت عشان السمك يحمر، يلاقي السمك بيطيب من غير ما يحمر. لقوهم معبين كل الجزء دي مية حلبة، حلبة مغلية، تمام؟ شو بقى الرجالة، هذه الأخوة ولا بلاش، تمام؟ فتخيل السلف كيف كانوا يفعلون. عامر بن عبد قيس كان إذا خرج في سفر، في جهاد أو سفر أو تجارة مع أي حد، مع أي قافلة يعني، كان يقول لهم: شروطي عليكم 3، إن وافقتم صاحبتكم، وإن أبيتم لا أصحابكم. إيه الشروط دي؟ 1، أنا الذي أتحمل النفقة ذهابا وإيابا، ولا واحد يطلع ملي من جيبه، يعني أنتم ضيوف علي ذهابا وإيابا، إقامة كاملة، تمام؟ الأمر الثاني، أنا الذي أقوم على ربط الدواب وغسل الأطباق والأشياء هذه، أنا اللي هخدم يعني. الأمر الثالث، أنا الذي أعد الطعام وأقدمه لكم. يعني انت باشا مخدوم من ساعة ما تطلع لحد ما ترجع البيت. ها سفر على 5 نجوم. في حد بيعمل كده النهارده في الناس؟ ده احنا بنبقى في الاعتكاف مش في السفر، ونقول له فلان انت عليك غسيل المواعين النهارده، تحصل خناقه في المسجد، يقول لك الاخ المسؤول عن الاعتكاف ده اخ كشر اعوذ بالله، واخد بالك؟ وبدل ما نطلعوا من الاعتكاف يعني النفوس كده فيها صفاء، نطلعوا والقلوب متباعده، وتلاقي الاخ المسؤول عن الاعتكاف ده الله يكون في عونه يعني ناصب عداوه مع كل المعتكفين في المسجد. علي اصلا هو ايه اصلا؟ وانت لما تغسل بغضة ساعه ايه المشكله يعني؟ هذا السلف رضوان الله عليهم. وعمرو بن عتبة ابن فرقد رضي الله عنهما كان كذلك، وهذا أيضا يعني ينبغي أن تحرص على قراءة سيرته، مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط هؤلاء الثلاثة على أصحابهم في السفر الخدمة من ألف من الألف إلى الياء، والأذان يعني أن يؤذن للصلاة إذا دخل وقتها. هذا يعني شيء أو جانب من حقوق الأخوة، وإن شاء الله نكمل هذا في اللقاء القادم. فالشاهد مما ذكرنا ومما سنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم أن تعلم أن للأخوة حقوقا يجب أن تقوم بها، لأن كل عبادة فرضها الله وشرعها الله لنا لا بد لها من شروط الصحة، ولا بد لها من أركان، ولا بد لها من مكملات، وكذلك المحبة في الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حبه وحب رسوله، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. يقول: هل يجوز أن نرد على من يلقي علينا السلام بقولنا سلام ورحمة الله فقط؟ سلام ورحمة الله؟ لا طبعا، هذا ليس لفظ إلقاء السلام. لفظ إلقاء السلام السلام عليكم، لفظ إلقاء السلام السلام عليكم. معلم أنا عرفه إن هذا يخالف السنة. ماذا عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وما صحة الأحاديث الواردة فيها؟ الحديث الوارد في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من العلماء من يضعفه ومنهم من يصححه، وفي رسالة لدكتور سعودي، رسالة لطيفة كده صغيرة تقرأ كده في نصف ساعة، في بيان ثبوت الحديث، وهي رسالة جيدة، وأن الحديث صحيح وأنها تقرأ. يقول: إذا كان عمر الطفل عام وشهران، وأمر الزوج زوجته أن تفطمه لكثرة بكائه ليرضع، والزوجة ترفض وتريد أن تتم له الرضاع، يأمر زوجته أن تفطمه لكثرة بكائه عشان يرضع يعني بعيط الليل يعني عشان يأكل يعني. أي نعم، يعني والله أنا ما أرى أن هذا سبب يعني يحرم منه الطفل لأجله من الرضاع يعني، لكن على كل، هو الطفل لو كان قوي ويستطيع أن هو يأكل يعني طبعا هيكون أخف الأمر مما لو كان أضعف، لكن أنا لا أرى أن هذا سبب وجيه ل حرمان الطفل من الرضاع، لأن الله عز وجل جعل له الفصال في عامين، الفصال في عامين، فما في موجب. مثلا المرأة لم تحمل عشان نقول مثلا انقطع لبنها أو كذا، يعني اترك الولد يرضع، اتركه يرضع. قال: ما حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها في هذا الأمر، وهل يأثم الزوج على ذلك؟ يعني المسألة ما فيها اسم إلا إذا كان هيترتب مضرة على الولد، إلا إذا كان هيترتب مضرة فيحصل الاسم، لأن اللبن الذي في صدر المرأة خلقه الله لهذا الولد، خلقه الله لهذا الولد، فحرام أن نحرمه شيئا خلقه الله له، إلا إذا وجد مقتضى، إلا إذا وجد مقتضى. فالزوجة تحاول يعني أن تردي زوجها ولا تحاول أن تغضبه. كثير من أهل البدع إذا مر بك يلقى عليك السلام فهل نرد أم لا؟ أهل البدع نوعان، أهل البدع نوعان، أهل البدع رؤوس يدعون إلى البدعة، رأس يدعو إلى البدعة، فهذا لا تكلمه ولا ترد عليه السلام، ولا ترد عليه السلام ولا كرامة له، تمام؟ أما إذا كان تابع من الأتباع، يعني واحد من الناس ملوش علاقة إنما هو محب يعني، فهذا يرد عليه السلام، وإن أمكن أن يناصح فليناصح، ولا إشكال في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. الشيخ أحمد جزاه الله خيرا يرغب إلينا نحن نقرأ رسالة العلامة الإمام السلفي البحر الحبر محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. له رسالة صغيرة كده حوالي كم صفحة؟ 50 صفحة أو بالضبط حوالي 45 صفحة. اسمها منع جواز المجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. والمقصود بمنع جواز المجاز، المجاز طبعا انتوا عارفينه، انتوا عارفين المجاز اللي هو بيدرسوا الطلبة الآن اللي هم في الأزهر أو الدراسات العربية أو كذا. طبعا المعروف عند الناس ان المجاز ده فن من فنون لغة العرب، مش كده؟ ان المجاز ده فن من فنون لغة العرب، وهذا كذب على لغة العرب، هذا كذب على لغة العرب. تمام، ما في حاجة في لغة العرب اسمها مجاز اصلا خالص، واخد بالك؟ امال مين اللي اخترع المجاز ده؟ اللي اخترع المجاز ده طائفة من الفرق الضالة اسمهم المعتزلة، هم اللي اخترعوا بدعة المجاز. اخترعوها ليه؟ اخترعوها علشان يردوا أحاديث الصفات، أحاديث الصفات الرحمن على العرش استوى، يقول لك ما يستوي الله عز وجل، لا يستوي. أمال إيه بقى استوى دي؟ يقول لك الاستوى ده مجاز عن الاستيلاء. تمام، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك لا، الله لا يأتي سبحانه وتعالى. أمال إيه الآية يقول لك وجاء ربك؟ يقول لك وجاء ربك ده مجاز عن مجيء أمره. تمام، ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، يقول لك لا ما ينزلش، ما بينزلش، لأنه لو نزل هيحتاج سلم عشان ينزل عليه. تمام، ولما ينزل بقى هيحتاج أنه يخرخ السماوات، هيخرم السماوات عشان ينزل منها، يبقى السماوات هتحويه، ولما ينزل السماء الدنيا يبقى السماوات اللي فوق كلها خلت من الله. بيقولوا الكلام ده، الكلام ده في ناس بيقولوا. فبناء عليه الله لا ينزل. طب أما ليه بقى ينزل دي؟ قال لك يعني ينزل أمره أو تنزل رحمته. المهم إنهم اخترعوا هذه البدعة لأجل رد آيات وأحاديث الصفات والأسماء أحيانا، اخترعوا بدعة المجاز دي مخصوصا لهذا الغرض. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه والمجاز طاغوت، يعني صنم، يعني يعبد من دون الله، صنم يعبد من دون الله. فالمجاز باتفاق العلماء أهل السنة ليس في القرآن وليس في السنة وليس في لغة العرب، ولكن الخلاف اللي حصل في المجاز عند من يقول به، أي عند من يقول بوقوعه في اللغة، يعني هل ننكر عليه ولا لا ننكر عليه؟ هو الخلاف وقع في الجزئية دي. أما أهل العلم المحققون فكلهم على أن لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. وهذه رسالة إن شاء الله يعني اعتبارا من اللقاء القادم نقرأ منها كذا كل مرة مثلا 4-5 صفحات، ونبين مراد الشيخ منها بعد صلاة العشاء إن شاء الله اعتبارا من اللقاء القادم. والرسالة لو مش موجودة لأنها غالبا مش هتكون موجودة، هي موجودة على النت، ادخل على النت تنزلها، وممكن تتصور يعني لما تشيل المقدمة والفهارس تقريبا هتعمل لها حوالي 40 صفحة، لو هتصورها وش وظهر هتعمل لك حوالي 20 ورقة، يعني بحوالي 1 جنيه أو 2 جنيه مثلا. فلو أي أخ تبرع ونزلها، هي معايا الآن، لو في حد منكم معاه فلاش ياخدها، موجودة بحيث راح نقرأها، لأن هذا من أهم المباحث لا سيما لمن أراد أن هو يعني يتكلم أو يعني يسمع أو يدخل في باب الأسماء والصفات وكذا. هذا باب مهم جدا أن نعلم هذا الجانب، أنه لا مجاز في لغة العرب، أنه لا مجاز في لغة العرب. طيب إيه بقى اللي هم اللغويون بيسموه ده بقى ده المجاز؟ هنقول لك إن شاء الله في الدرس القادم إيه اللي اللغويين دول بيسموه مجاز، ما فيش حاجة اسمها مجاز أصلا، إنما الكلام العربي ينقسم إلى قسمين، حقيقة تفريق، حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. تمام، كل كلام العرب ينقسم إلى قسمين، كلام المعنى فيه يفهم من الحقيقة الإفرادية ولا يفهم إلا من الحقيقة التركيبية، وهنعرف الكلام ده إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.